قول المرحوم عن الميت، يقال للميت مرحوم، فلان المرحوم، فلان المرحوم، إذا كان من باب التفاؤل والرجاء فلا بأس، لكن من باب الخبر يعني إن هو يخبر عنه الآن إنه مرحوم وليس معذبا، لا. فإيش نية القائل؟ المرحوم انتقل إلى رحمة الله، أنت الآن غيب ما تدري هو انتقل إلى إيش، انتقل إلى رحمة الله، انتقل إلى عذاب الله، ما تدري انتقل إلى إيش، فما يجوز أن تخبر عن الغيب بقطع من عندك دون دليل. عندنا دليل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى رحمة الله، أو بكر الصديق انتقل إلى رحمة الله مثلا، العشر المبشرين بالجنة، لكن أمواتنا آباؤنا أمهاتنا ما عندنا جزم، ما نستطيع نجزم انتقل إلى إيش، أمر إلى الله. لكن لو واحد قال من باب الرجاء، قال والله أنا أقول أبي انتقل إلى رحمة الله، يعني لعله انتقل إلى، أرجو أنه انتقل إلى رحمة الله، ما في مانع إذا قالها على سبيل التفاؤل والرجاء، لا مانع. إذا قال على سبيل الخبر، لا.